لا من سيمة هذه الأمة. نعم. فهل يقال بأننا يوجد في هذا الجبهة في السواد دليل على صلاة العبد وكثرة السجود؟ أبدا تبر. ما هو صحيح. في ناس كثير السجود وليس بجيبها أهم شيء. وفي ناس قليل السجود ويكون بجيبها أهم هذا الأثر. وليس هذا الدليل. هذا الظاهر أن تعتمد على نفس الجلد. الجلد اللي عجبها. نعم. وش دون يا خالد؟ تبيض. فتح اليد. تبيض كسرتها يعني. ما أظنها سبعية لأنها ما يبعد هذا المصحف مكتوب فيها القراءات السبعية. مهموم. إيه هذا ما يجوز. اللي إيه كيف؟ لكن بس إن إذا كان كاتب مسلم يعد هذا المسلم أخذ تلقى كلمة هذه عن الطبيعيين وما يعرف إيش معناها. جاهل. نعم. كيف يكون الطفل يولد على الخبره والمؤمن ولم يعني يتلقى او يكلف بامور الاسلام؟ اي نعم، لان الطبيعه التي خلق الله عليها البشر هي الايمان. قال الله تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من مولود يولد الا على الفطره. هذه من نعمه الله حتى تقوم الحجه على الانسان. إذا أنت الذي انصرفت عن مقتضى فطرة ولا مقتضى فطرتك أنك مؤمن. نعم. بالنسبة للذين ينكرون الأسباب إذا قالوا ذكر الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم. كيف رد عليهم؟ واضح. لأن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما كان قتلهم أمرا خارجا عن المعتاد نسبه إلى الله، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معلوم ان الرسول هو الذي اخذ الكفه من تراب ورمى به هؤلاء، ومع ذلك هو رمي غير معتاد، لان العاده ان مثل هذا الرمي لا يصل الى اعين المشركين كافه. فلما كان هذا السبب الوارد من الانسان سببا غير معتاد نسبه الله اليه. نعم سليم. ما كملنا اظن الايات. لا الثاني واما قطع الجوم ما كملنا. طيب قال الله عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. الواو حرف عطف، وأما تفصيلية كما مر في الأولى. الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون. وهذا البياض يكون على قسمين: بياض عام لكل مؤمن، وبياض خاص لهذه الأمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما ليست لغيركم، يعني فيكم، إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذه الأمة تكون وجوهها بيضاء ولكن لها نورا بخلاف غيرها. أيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء، يعني يكون في اليدين وفي الرجلين، ولهذا قال غرا محجلين. وأما من سواها فلم نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء. الذين بيض وجوههم هم المؤمنون ففي رحمة الله. في رحمة الله في للظرفية. ورحمة الله هنا ليست هي الرحمة المذكورة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، لأن هذه صفة الله. أما هنا ففي رحمة الله فهي مخلوق الله، والمراد بها الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال لها أي الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ويمتنع أن يكون المراد بها الصفة، لأن الصفة لا تكون ظرفا للبشر،